إلى قدر الله الذي هو السلامة، هو طريق السلامة. ثم قال أضربك مثلا، لو هبطت واديا له شعبتان، له جانبان، جانب مخصب وجانب مجذب، فرأيت إبلك في الجانب المخصب أليس هذا من قدر الله؟ وإذا رأيتها جانب مجذب أليس هذا من قدر الله؟ وعليك أن ترعيها في الجانب المخصب وهو الجانب المجذب، وكله من قدر الله. بينما هم كذلك جاء عبد الرحمن عوف رضي الله عنه الزهري وهو من العشرة من العشرة مشوا لهم بالجنة أيضا، فقال عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ففرح عمر بذلك والمسلمون، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بهذا الوباء في أرض يعني الطاعون فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم بالبلد فلا تخرجوا فرارا منه. هذا هو فصل النزاع، هذا هو الفصل، إذا وقع الطاعون وأنت في البلد فلا تخرج فرارا منه، أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى وليس لقصد الفرار فلا بأس، وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه. إذا وقع في الشام أو في مصر أو في أي مكان فلا تقدم عليه، ولكن متى وقع وأنت بالبلد فاصبر على قدر الله أو الأجل مضروبة، ما أحد يتقدم عن مجله ولا يتأخر، كما قال تعالى أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة. لكن الإنسان أمر بالبعد عن أسباب الهلاك، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإنسان يأخذ بالأسباب، وما كتب الله ماضي ونافذ لا حيلة فيه، لكنه مأمور بالأسباب التي شرعها الله. وهذا الوباء سنة 27 من الهجرة، وقيل سنة 800 من الهجرة، مات فيه أبو عبيدة رئيس أمير الجيش رضي الله، مات فيه ومن كان في البلد وتوفي بها هذا الطاعون، وشاهد المؤمن هذا الوباء شاهد المؤمن، ومات فيه أيضا معاذ بن جبل وجماعة من المسلمين في الإسلام بهذا الوباء رضي الله عنهم ورحمهم، وفق الله جميعا. السلام عليك الشيخ، هل يقاس على هذا جميع الأمراض مثل الكوليرا مثل الأمراض الباقية؟ إذا وقع في البلد وهو معروف أنه يعني يتعدى ما إلى يتأثر به الناس مثل الطعام. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعمل في البنك السعودي البريطاني منذ 10 سنوات، والبنك يقدم قروض ربوية، فهل كوني أعمل في بنك ربوي حرام علما بأنني بحثت عن وظيفة أخرى فلم أجد؟ نعم لا يجوز العمل فيه، هذا البنك الربوي لا تعمل فيه، والله يرزق عمل آخر أفضل منه. يقول الله سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجب عليك البعد عن هذا الربا والتوبة فيما سلف. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول، نحن الشباب الأصدقاء نخاف من الله سبحانه وتعالى ونستمع أحيانا للعب الورقة والمهزوم منا عليه إحضار العشاء ونأكله سويا ولا يوجد أي شرط سوى هذا، فهل يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الورق المصور ما يجوز، لأن التصوير ما يجوز واللعب بالصور ما يجوز، أما إذا كان ورق ليس فيه صور إنما فيه تسلية ولا يمنع من الصلاة ولا يسبب نزاع ولا سب ولا سب ولا شتم ولا إنما هو راحة فقط فلا يضر، أما إذا كان يسبب مغالبة نزاع وخصومة أو يضيع أو يشرع عن الصلاة فلا أي لعب يشغل، سواء ورق ولا مقرعة ولا أي لعب أو بالسباق على أقدام أو غير ذلك، كل شيء يشغل عن الصلاة أو يسبب شاكمة واللعب والسب والبغضة لا يجوز، أما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك وليس فيه صور ولا يشغل عن الصلاة فلا بأس. على عشاء العشاء ما يضر، هذا عشاء إنسان ينادي إخوانه يعشيهم ولا يغديهم. نعم الله يسلمك. نعم جره ملزمة أو معلف، المهم أنه لا يشغل عن الصلاة ولا يقيم المحرم. الله يسلمك. الشورى ملزمة أو معلمة؟ الشورى لولي الأمر تكون ملزمة أو معلمة؟ الشورى لا ملزم واجب عليه، الله يقول وأمره شورى بينهم ويقول شاوره الأمر إذا اشتبهت الأمور، يعني إذا اشتبهت الأمور، أما إذا كان في نص لا يحتاج اشتباه. لو جرى عمر عن أحد يدرهم نعوه ما شاور الناس، واضح الشورى في الأمور المشتبهة. الطاعون حسن الله يدل على إثبات العدوى يا شيخ بإذن الله؟ لا، يدل أنها قد تقع، لكن لازم العدوى على طريقة الجاهلية. يدل على أن اختلاط المرضى بالأصحاء قد يكون سبب المرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، وقال فر من المجنون فرك من الأسد. الأمراض التي جرت العادة بأنها تنتقل لا يخالط أهلها، من باب ولا تقوا بهذه من التهلكة، وليس تعدي بطبيعها بل بأمر الله وأذنه جل وعلا. فكم من مريض صحي خالط مرضاه ولم يصبه شيء، والنبي أكل في بعض الأحيان مع المجنون وقال كل بسم الله ثقة بالله. فالمقصود أن وجود الأمراض التي قد تقرر وعلمها تنتقل أمر النبي بالبعد عنها. لا يريد مبرض على مصر، معناه صاحب الابن المراض لا يريدها على صاحب الابن السلحة، هذا المورد وهذا المورد. وهكذا في الرمل المجنون في الأمراض التي عرف أنها تنتقل، وأنها إذا خالطها الإنسان انتقلت مثل الجرب، صاحب الإبل السليمة لا يحطها مع جربة. أسأل الله إليك شيخ، بالنسبة لفترة الحج أحيانا مثلا يقول تطعم على أساس أنك ما تفترط بناس، إذا في أيام لا تطعم من باب الدواء لا بأس به تطعيم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من صبها بسبع ثمرات من ثم العجوة لم يضرها سحر ولا سم، هذا منه التطعيم إذا كثر أول الصبح من أسباب السلامة، هذا من جنس التطعيم. فيها أوراق اليوم فيها صورة فيها شيء يسمى بنت وشيء يسمى ولد، مش أوراقه لا ما يجوز اللعب بها، يجب إسلافها وتمزيقها. والعجيب صلى الله عليه على تفوز أحد الفريقين لا، هذا يجتمعون اجتماع الشخص لو ما فاز احد، يجتمعون اذا جو عنده يلعبون كانوا تعشوا عنده اللي يلزمون المهزوم، يلزمون لا ما يجوز، هذا ما يجوز ما يصلح، هذا معناه لا سبق الا ما اتخاذ سبق في غير الثلاث يكون منه القمار احسن، ما يصلح هذا.